إن الحمد لله سبحانه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا جميعا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الإسلام هو الدين السماوي الذي ختم الله به الرسالات وأهداه رب العباد للبريات كي يستقيموا إلى الله عز وجل في طريقه، وكي يكونوا بحق عبادا له في حياتهم، طالبين رجاءه وعفوه، متبعين منهجه ونبيه. ولكن سبحان الله، الدنيا والهوى والشيطان لعبوا بكثير من الناس، وأيما لعب حولوا كثير من الناس من مناهج الله إلى مناهج الشيطان، ومن عبادة الله إلى عبادة العباد. وللأسف الشديد، كثير منا مغرورون ومخدوعون ومغيبون بسبب أن القلب تلوث بالمعاصي والذنوب. لذلك لما أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية وإلى البرية، كان أهل مكة لا يعرفون الله، كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا لا يقرون بتوحيد رب العباد. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج النبوة بالكتاب والسنة، فتبعه الضعفاء والمستضعفين، فنالهم من الأذى والبلاء ما نالهم، حتى هاجروا إلى مكان، إلى موطن، إلى بلد يستطيعون فيه أن يعبدوا الله. تركوا الأموال، وتركوا الوطن، وتركوا المال، وتركوا الأولاد، وتركوا كل شيء من أجل أن يتمكنوا من عبادة الله. التضحية مطلوبة، التضحية مطلوبة لكي ينال العبد ما عند الله. لكن لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من تثبيت دعائم دولته، لم يبادل الأعداء بالعداوة، وهذا هو موضوع اللقاء، أثر الأخلاق في جذب الناس لدين محمد. إزاي تحول، كيف يتم تحويل العداوات إلى صداقات؟ إزاي تخلي أعدائك، إزاي تخلي اللي معاديينك اللي بيكرهوك، إزاي تخلي، كيف تحول العداوة إلى محبة، كيف تحول القطيعة إلى صلة، كيف تحول اللي بيكرهك إلى محب لك؟ هذا هو الدين. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل مع الأعداء وأن يحول هذه البذاءات والعداوات والقطيعات إلى محبة، إلى صداقة، إلى أخوة. إزاي تكسب قلوب الناس؟ هو ده الدين، الأخلاق تلت الدين. إزاي تكسب قلوب الناس؟ اللي مخاصم، اللي مقاطع، اللي معادي، لازم يفهم إن الجنة بتتفتح يومين في الأسبوع. تفتح أبواب الجنة الثمانية: باب التوبة، باب الصدقة، باب الصلاة، باب الصيام اللي هو الريان، باب الإخلاص، باب الأبواب الثمانية بتفتح يوم الاثنين والخميس. لمين تفتح أبواب الجنة الثمانية يومين في الأسبوع؟ لمن؟ لمن؟ لمن ليس بينه وبين أحد شحناء ولا بغضاء ولا عداوة. ترفع الأعمال كل يوم اثنين وخميس لله. لمن؟ للي ما فيش بينه وبين حد عداوة ولا شحناء ولا بغضاء ولا قطيعة ولا خصومة. طيب لو في خصام، لو في قطيعة، لو في كراهية، هو ده موضوعنا. ما توحدوا الله، هو ده موضوعنا. انت جاي تخبط الركعتين وتقعد الدقيقتين وتجري. وبعدين ليس هذا هو الدين، ليس الدين قاصرا على النسك. المناسك لك، لكن الأخلاق لك وللناس. المطلوب، المطلوب كسب قلوب الناس، كسب محبة الناس. ازاي تخلي اللي ما بيصليش يصلي؟ ازاي تخلي المسيحي يسلم؟ ازاي تخلي اليهودي يسلم يحب الدين؟ ازاي تخلي، كيف تستطيع كسب قلوب العباد جميعا؟ هل استطاع ذلك نبينا محمد صلى عليه؟ نعم استطاع ذلك. اضرب لك مثال، مثالين، ثلاثة، مئات الأمثلة. عمير بن وهب وصفوان بن أمية، اثنين من الكفار بيكرهوا النبي، وحرب النبي في غزوة بدر، وابن عمير اتأثر عند النبي في المدينة صلى عليه، لأن المسلمين قدروا يؤثروا بقدرة الله ونصر الله وعون الله. لربنا قال للنبي: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال له: وما النصر إلا من عند الله. الزراعة اللي طالعة في أرضك، المباني اللي انت بنيتها على الأرض، ولادك اللي انت خلفتهم، كل ده ثمرة، فضل، نعمة من عند الله. ممكن تبقى عاقر، ممكن أرضك تبقى عاقر، ممكن ما تبقاش معك فلوس، ممكن تبقى مكروه، ممكن تبقى فقير، ممكن تبقى مريض، ممكن تبقى مجنون، ممكن ما يكونش لك عقل، ممكن تبقى معذب شقي، لكن مدام ربنا أنعم علينا وعليك بهذه النعم، مش مفاتيح الجنة شكر النعماء والصبر على البلاء والرضا بالقضاء؟ مش دي المفاتيح؟ انت فين من المفاتيح دي؟ وانا فين من المفاتيح دي؟ الاثنين قاعدين بيكرهوا النبي، واحد ابنه أسير عند النبي من ضمن السبعين اللي اتأثر، وقاعدين يتفقوا ازاي يقتلوا النبي، ازاي يتخلصوا من النبي. هما الاثنين في الظهيرة في الحجر في الكعبة ومحدش سمعهم، وصفوان بن أمية، ابن أمية بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال، أمية بن خلف اللي كان سيدنا بلال عبد عنده، وشاء الله عز وجل إن يقتل هذا اللعين في غزوة بدر، واللي يقتله سيدنا بلال. اتخذ أسير مع عبد الرحمن بن عوف، يشوفوا سيدنا بلال يلم الناس عليه ويتخلص من هذا العدو. سيد مكة، سيد مكة أمية بن خلف يقتلوا عبده اللي كان بيعذبه؟ تلك طلاقة القدرة لمن؟ ما توحدوا الله. ما الدنيا مش هتفضل معك، ولا صحتك ولا مالك ولا عيلتك ولا عزوتك ولا طبنجتك ولا أي حاجة. يغير ولا يتغير، هيجي وقت كل حاجة تتغير. دوام الحال من المحال، كل من عليها فان، كل من هو على الأرض مكتوب عليه الفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رسالة لكل المغرورين، رسالة لكل المطموسين، اللي قلبه اسود، اللي مخاصم، اللي مقاطع، اللي مش عايز يتصالح، اللي مش عايز يتصلح هيجي وقت تتغير، هتضعف، هتمرض، هينحني ظهرك، هيشيب شعرك، هيجعلك الله من بعد قوة إلى ضعف وشيبة، بصرك هيروح، وصحتك هتروح، وحياتك هتروح. الحق زي الرسول ما قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال أو الساعة؟ النبي بيحذر من حاجات لازم هتحصل لنا، لازم نعمل حسابها، لازم نستعد لها. إنما الدين بتاعنا مش قاصر على الركعتين اللي بتخبطهم وتجري، والجمعة اللي بتخبطها تشوف أي مسجد أول مسجد بيطلع بدري، وأي إمام بيختصر وبيقول كلام مكرر وبتطلع من غير فايدة ولا يهمك. فكرك إن عزك هيدوم وصحتك هتدوم وشبابك هيدوم ومالك هيدوم، لا لا لا، كان غيرك أشطر، دوام الحال من المحال، كل من عليها فان. زي النبي ما قال: بادروا بالأعمال سبعا. طيب ما تصلي عليه. لما اتفق عمير وصفوان، صفوان غني ومعه فلوس، عمير فقير وعنده عيال، صفوان قال له: أسدد الديون اللي عليك وربي عيالك وادفع لهم قسط المدارس وشنط المدارس ولبس المدارس وبأكل بيتك علي، ولغاية ما تقتل النبي وترجع. وخد عمير بن وهب السيف وطلع وقبض عليه سيدنا عمر ودخله للنبي لما لقى في المدينة. لكن شوف النبي يصلي عليه، واحد رايح يموته بالسيف، يقوم النبي يبتسم في وجهه ويقول لسيدنا عمر بعد ما كتفه بحبل ودخله متكتف مربوط للنبي، يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: فكه. يفكه سيدنا عمر، يقوم النبي يقول لسيدنا، يقول لعمير بقى سيدنا كده، يقول لعمير بن وهب: ايه اللي جابك هنا؟ يقول له: جاي اطمن على ابني. يقول له: لا يا عمير، انت قعدت من كام يوم وقال له على اليوم والساعة في المكان الفلاني انت وصفوان، واتفقت على قتل بالسيف اللي معاه، وقلت كذا وكذا وكذا. فقال عمير بن وهب: والله لا سمعنا ولا قعد معنا حد ولا يشهد علينا حد غير ربنا، ومش ممكن يقول لك الرسالة دي والأسرار دي غير ربنا، يبقى أنت رسول ربنا، يبقى أنت نبي صح، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يسلم. النبي يقول لهم: خدوهم حموه، غسلوه، غيروا هدومه، وخلوه يصلي ركعتين وتشهد وبقى مسلم. ويرجع سيدنا عمير بن وهب إلى مكة داعية، بعد ما كان جاي يقتل النبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وحتى في فتح مكة، في فتح مكة سنة 8 هجرية، ابن أبو جهل، ابن فرعون الأمة، ابن فرعون الأمة، ابن أبو جهل، سبحان الله، عكرمة اللي كان جات له يعني اشترك في 10 محاولات اغتيال للنبي صلي عليه. النبي فتح مكة، زوجة عكرمة اسمها أم حكيم أسلمت، وعارفة ان عكرمة راجل جدع وفيه خصال وبتحبه ونفسها يخش في الإسلام، لكنه هرب لجدة وبركب سفينة وعايز يهرب لليمن. تقوم أم حكيم بعد ما أسلمت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو استسمحتك، لو استسمحتك انك تسامح وتعفو عن عكرمة، تسامح يا رسول الله؟ قال لها: سامح. طلعت جري من مكة 70 كيلو لغاية جدة على رجليها، قابلت جوزها عكرمة وقالت له: انا استسمحت النبي وسمح للنبي انك ترجع ومش هيعمل فيك حاجة، اكيد؟ قال لها، قالت له: اكيد. يقوم يرجع عكرمة معاها، وقبل ما يخش مكة سيدك صلي عليه يقول للصحابة: ايه الاخلاق؟ الاسلام ايه اللي بخلي الناس تكره ديننا؟ اخلاقنا، تعاملاتنا، اسلوبنا، طريقتنا، مش مع النبي ولا زي النبي ولا على منهج النبي الا من رحم الله، ما توحد الله. يقوم سيدنا النبي قبل عكرمة ما يجي يقول لهم ايه، اسمع اسمع، يقدم عكرمة يعني داخل علينا، وقد أسلم وحسن إسلامه، فلا تسبوا أباه أبو جهل ولا تعيروه به، فإن السباب يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. ما توحدوا الله. شوف النبي، شوف النبي بيقول للصحابة، صحيح فرعون الأم أبو جهل أبو اللي جاي ده، بس ده جاي ده بقى جاي مسلم، محدش لا يجيب سيرة أبوه ولا يعيره به. ولما يجي عكرمة يخش والنبي قاعد، قبل ما يوصل للنبي اسمع، يسرع النبي وتقع الملابس من على النبي، الرداء بتاع النبي يسقط وجسم النبي ينكشف، ويقوم إلى عكرمة يسابق الريح فيصل إلى عكرمة ويحتضن عكرمة ويعلن للصحابة أن عكرمة حسن إسلامه. عكرمة لما يشوف كده يبكي ويقول كنا نعاديك يا رسول الله، وكنا نكذبك يا رسول الله، وكنا نبغضك يا رسول الله، وكنت تلقب فينا قبل رسالتك بالصادق الأمين، والله لا يزال ما بقي من عمري في خدمة دين الله وخدمتك وطاعتك يا رسول الله. ما توحد الله. الأخلاق دي عندنا. حتى صفوان بن أمية اللي كان صاحب عمير، لما النبي فتح مكة طفش، هرب إلى جدة يريد أن يهرب إلى الحبشة، يقوم سيدنا عمير يتذكر الصداقة القديمة، مش يفتكر الوحش، انت اما حد بتزعل منه بتفتح السرة بتاعتك وتفتش في الوحش بس، حاجة الحلوة ما تفتكرهاش، عكس اللي النبي بيعمله وعكس اللي النبي قاله وعكس حياتنا. خطبة الجمعة لو بنستفيد منها صح، اقسم بالله بعد ما نطلع من باب المسجد لا تلاقي محل بيبيع سيجارة ولا برشامة ولا حد بيزني ولا بيكذب ولا بيغش، ولا عيل بيع صابوه، ولا بنت بتعصمها، ولا راجل بيهين كرامة أبوه ولا أمه ولا زوجته، ولا جيران متقطعة، ولا فيه كراهية ولا حقد ولا حسد. لو قعدنا في الجمعة وفهمنا الدين وطلعنا ننفذه. طيب ما توحد الله. وعمير يخش للنبي يقول له صفوان كان صاحبي زمان يا رسول الله وانت عارف، تسمح لي اروح اجيبه؟ النبي يقول له اسمح لك. يقول له طب اديني امارة عشان يصدق، لانه عارف ان لو جه هيتقتل. يقوم سيدنا النبي يصلي عليه يخلع العمامة بتاعته. النبي ايه الاخلاق دي، ايه الاخلاق دي؟ ده النبي معاه 10,000 مقاتل ومحاصر مكة، ومكة قاعدة زي الأرانب اللي بيعيط واللي متدارب حيطة واللي خايف للنبي يقتله، ومع ذلك يتعامل النبي بكسب قلوب الناس بالأخلاق بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي يقلع العمة ويديها لعمير ويقول له قول له يا صفوان، مش هي دي العمة اللي انت شفتها على النبي وهو داخل قبل ما تجري؟ ادي أمارة معايا اهي، انه بيقول لك لو رجعت مش هعمل في حاجة، بأمارة العمة اللي في ايدي دي بتاعت النبي صلي عليه. يطلع عمير على جد ويقول لي صفوان العمامة بتاعت النبي اهي، تعالى. ساعة صفوان ابن أمية ابن خلف ما يشوف العمة يرجع يستقبله النبي ويسامح النبي، وصفوان يقول له اديني شهرين افكر، يبتسم النبي يقول له خد الوقت اللي يكفيك. ما توحدوا الله. النبي اخي ايه الاخلاق دي؟ وبعدين يخش صفوان في غزوة حنين يحارب مع النبي ولم يسلم، والنبي ياخد غنائم كتير، فيكون للنبي غنائم بين جبلين، ابل وبقر وغنم. يقوم النبي يبص لصفوان يلاقي عينه على الحاجة اللي على الارض، يفهم النبي صلى عليه ان لا يزال المال في قلب صفوان له مساحة له قيمة. يبص النبي لصفوان يقول له عجبتك الجمال والغنم اللي على الارض دي؟ يقول له اه يا سلام، يا اهلا والواحد معاه زيها. يقوم النبي يقول له هي لك يا صفوان ابن امية. ليا؟ يقول له النبي نعم. فيقول صفوان والله ما يزهد في المال بهذه الطريقة إلا نبي، ولا يرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا إلا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ما تصلي عليه. هل إحنا بنعمل كده؟ الصحابة يا أخوانا إحنا دايما بنسمع معجزة القرآن، أقسم بالله العلماء أثبتوا أن القرآن، أن الدين بتاعنا فيه معجزتين الناس غفلانة عن أكبر معجزة فيه بعد القرآن، وهي معجزة محافظة أصحاب النبي على النبي وعلى دين الله دون أن يزيغ ولا يغيب ولا ينقص حرف واحد من المصحف ولا السنة. ما توحدوا الله، حرف واحد من القرآن ما تنساش بفضل الصحابة ولا السنة بفضل الصحابة. أكبر معجزة بعد القرآن هي أن أصحاب النبي محمد صانوا هذا الدين وحافظوا على هذا الدين دون أن يغيب حرف واحد من هذا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم مات والدين لا يزال حصرا في الجزيرة، إلا أن الدين انتشر في العالم كله بفضل سياحة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في نشر دين الله والدعوة والتبليغ لهذا الدين في العالم كله. إيه اللي احنا عملناه أنا وإنت واللي قاعدين؟ إيه اللي احنا بذلناه لأجل النبي؟ إنت بتبقى جاي متضرر، خايف الإمام يطول، خايف يقول كلام مش على هواك، عايز تسمع كلمتين وتجري، واللي بتسمعه تنساه قبل ما تطلع من الباب. لا يا أخي، لا يا أخي، كيف استطاع النبي صلي عليه أن يحول العداوات إلى محبات وإلى صداقات وإلى وإلى وإلى؟ هل هنقدر نعمل ده بعد ما نطلع؟ كل اللي انت مخصمهم ومقاطعهم بعد ما تطلع من باب المسجد هتصلح؟ لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؟ ليه أنا بدأت بالموضوع ده النهاردة بعد ما توحدوا الله؟ لأن الدين حقيقة في التطبيق العملي هو ده: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يلي مخاصم يلي مقاطع انتبه انتبه، أعمالك ما بتترفعش والجنة أبوابها لك ما بتتفتحش. لو عايز ربنا يسامحك بصحيح ما تخليش في قلبك، شوف النبي صلى عليه. وهختم به الخطبة الأولى، لما النبي ما بسمعش الصلاة عليه ليه؟ المسجد ما بيصليش على النبي ليه؟ ما تعلي صوتك، خايف تصلي على النبي؟ صلي عليه. النبي واحد داخل من باب المسجد بيقول للصحابة في حديث عبد الله بن عمرو: سيدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. كل الناس بصت، لقى الصحابي دخل توضى وشايل نعله في إيده الشمال ودقنه بتنزل مية من مية الوضوء، صلى مع النبي الفريضة وصلى السنة وختم صلاته ومش ثلاث أيام. النبي يقول يخش نفس الراجل. عبد الله بن عمرو بن العاص قال لك أطلع نشوف الراجل ده بيعمل عشان نعمل زيه. شفت بقى بيقلدوا مين؟ بيدوروا على مين يقلدوه ويمشوا وراه ويتعلموا منه. اللي هيخش الجنة مش اللي معاه فلوس. ما توحدوا الله. حديث النبي عند الإمام أحمد في السنن: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. ما توحدوا الله. شفت النبي؟ الدنيا دار للي ملوش دار، ومال للي ملوش مال، ولها يجمع من لا عقل له. اجمع، اجري يا ابن آدم جري الوحوش، وإن شاء الله ساعة ما تموت محدش عن ضرب الملائكة على أفاك مشحوش، محدش هيحوش أبدا، محدش من ضرب الملائكة على أفاك هيحوش. ما توحدوا الله. ليه؟ لأن انت فاهم الدنيا غلط. الدنيا أنترة، الدنيا معبر لكن لها ليست مستقر. فابن عمرو شاف الراجل مراح وراه قال له: أنا بيني وبين أبويا مشكلة كده، وأنت لو سمحت عايز أنا أبقى ضيف. والعرب كانوا بيضيفوا الناس ثلاث ايام ما يسألوش انت فين. بعد الثلاث ايام سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: بصراحة انا لقيتك صلاتك عادية، لانت يعني لانت فت في القرآن ولا في العلم، انت بس مجرد راجل بتصلي في مواعيد الصلاة وتحافظ على الصلاة والسنن لكن انت بتعمل ايه عشان النبي يشهد لك ثلاث ايام ورا بعض؟ قال له: يا ابن اخي انك رأيت ما رأيت مني، لكني لما اجي انام اجي بالليل لا أحمل في قلبي غشا لأحد، ولا حقدا على أحد، ولا حسدا على أحد من المسلمين. لا غل ولا حقد ولا حسد. أفرح لما واحد يبقى في نعمة، أنبسط لما واحد يجيله نعمة، أفرح لما واحد ينجح، أفرح لما واحد يخف، أفرح لما واحد يبقى عنده، أفرح لما واحد يبقى له. ما زعلش أبدا ولا حسدش أبدا ولا حقدش أبدا. فقال له: بهذا نلت، أسأل الله أن يغفر لي ولكم فاستغفروه.